الراديو 90-90 هواها مصر. إيفون ما بتمشيش يا نادر. وحدو زي ما دفنتني وانا حي. هدفنك. يا نهار اسود ده عنوانه. لا في الوادي الجديد. لا ما ربطناهمش ببعض، لكن الحكاية وما فيها ان ده القصة التانية، والقصة التانية لعمر نجيب، وزي ما قلنا أجندة والجزء الثاني الزمن المفقود ما تربطهمش ببعض، احنا بس ربطناهم بالاسم، ولك أن تحاول أن تربط بينهما إذا شئت ذلك. أنا بكتب في رسالة وعارف أنها هتكون نهايتي ومستني الموت بين لحظة والتانية، بس كنت لازم أبعت وأحذر. أنا واحد حظه السيء جابه لحد الموت وقال له تفضل، لأن مفيش قدامك حل غيره. بدون مقدمات كتير ملهاش فايدة، هقول لك حكايتي وليك انك تصدق او تكذبني. انا اسمي مصطفى جمال ضيف الله، 30 سنة، خريج كلية طب، شهادتي في مكانها الطبيعي على الحيطة. منين مش مهم، مش هيغير حاجة في التفاصيل. انا وحيد ماليش اخوات وعايش مع والدي ووالدتي، من غير كلام كتير عن حالتنا المادية اللي زي الزفت، اللي بسببها كنت بحاول ادور على اي حاجة واشتغل، وما عنديش مشكلة اشتغل اي حاجة والله العظيم، بس للأسف دايما والدي رافض وبيقولي مالكش دعوة، لازم تكمل تعليمك، أنا هصرف عليك لو حتى هشحت، بس أشوفك يا ابني دكتور، كل ده اللي نفسي أشوفه قبل ما أموت. أبويا وأمي كانوا أحلى وأجمل حاجة في حياتي، أو يعني حياتي، لكن الحاجة الحلوة ما بتدومش. صحيت على صوت خبط على الباب بتاعنا، قمت لقيت جارنا، بصيت له وكان وشه مقلوب، قلت له في ايه؟ قال لي البقاء لله يا ابني. قلت له ايه؟ قال لي ابوك يا ابني. قلت له ابويا ماله؟ قال لي وامك. قلت له في ايه؟ قال لي ابوك وامك ماتوا. حتى قالها بشكل سخيف ما بنساهوش لحد دلوقتي. سمعت حد بيبرطم واقف وراه وبيتكلم، يقول هو اصلا متخرج من طب وعامل لنا معاه شهاده وتكبر على الشغل وخلاهم يشتغلوا اللي هم كبار في السن وماتوا. أبويا وأمي ماتوا في حادثة، وكانوا بيجيبوا طلبات بالقرشين اللي بيعملوهم من الشغل. غضبت جدا من الكلام اللي اتقال في الجانبي، لكن أنا والله كنت يا جماعة بحاول أشتغل، بس هو اللي مانع. لقيت الراجل بيقول لي روح يا ابني شوفهم هم في المستشفى وهيدفنوا بعد الغسل. بدون خوض في الأحداث دي أنا سافرت، بعد كل ده سافرت، قررت أسافر تحديدا. مش برا مصر يعني، عشان ما بقاش حالم قوي، جهزت الشنطة وخدت بطانية معايا، لأن أنا عارف أن أنا مبدئيا هنام في الشارع اليومين الجايين لحد ما أعرف يعني حد في البلد اللي أنا رايح لها. الصبح خدت الفلوس اللي الله يرحمه ابويا كان مديها لي يعني امشي اموري بها اليومين دول قبل ما يتوفى، وركبت اول قطر وسافرت على البلد بقى الكبيره مصر، القاهره. وصلت بدات ادور على اي سكن، ان شاء الله اوضه وحمام، بس كل ما اسال السمسار يقول لي ارقام يعني انا ما معيش ربع المبلغ اللي مطلوب، انا لسه اصلا وعايز اكل واشرب وعايز ادور على شغل. لحد ما قابلت سمسار الحقيقه وقال لي في شقه بمبلغ كويس. قلت له تمام. رحت معاه ووصلنا لحد العمارة، فلقيته بيقول الحارس الراجل ده هيأجر الشقة اللي عندك. الحارس رد عليه وقال له والله يا عم حمدان الراجل صاحب العمارة موجود وما ينفعش ندخل حد، انت ما انت فاهم. فرد عليه وقال له طب هيجي امتى؟ قال له بكرة بإذن الله. كان حمدان هو السمسار واحنا كنا بنكلم بواب العمارة تحديدا. حمدان قال لي طيب بص بقى معلش حضرتك روح بات انت النهاردة عند اي حد من قرايبك، وبكرة ربنا يعدلها ويكون صاحب البيت جه. قلت له عند قرايبي طيب انا مش عايش في جو الصعبانيات، ومشيت. فضلت اتمشى لحد ما الليل جاي يعني الدنيا ظلمت، ولقيت جنينه. الجنينه دي مشهوره جدا في القاهره تحديدا في مصر الجديده. دخلت انام وانا بحطها على يعني زي ما بيقولوا كده الشنطه، ولسه هحط راسي عليها. انا عارف ان هيجي عسكري دلوقتي يقومني وفاهم يعني متعود ده في الافلام الحقيقه، بصيت على مصدر ال لقيت حد بيزعق والحقوني الحقوني، حد بيستغيث مش بيزعق بصوت عالي جدا. بصيت لقيت واحد واقف في شباك عمارة قدامي وفي كمية دخان وواضح ان الشقة بتتحرق، والغريب ان الناس واقفة في الشارع محدش بيبصله. هو كده اهل مصر ولا ايه؟ ما انا ايه يا جماعة انتم متبلدين قوي كده ولا ايه؟ جريت طبعا على العمارة وفضلت اسمع صوته الحقوني الحقوني الحقوني لحد ما وصلت لباب الشقة اللي كان طالع منها الصوت. لسه بزق الباب علشان يتفتح لقيت الباب اتفتح ودخلت، لا دخان ولا نار ولا حتى الراجل اللي كان بيزعق وبيصرخ ويقول الحقوني. الشقة اصلا شكلها مهجورة وقديمة. انا وقفت اضرب كف، هو في ايه يا جدعان؟ انا بيتهيألي ولا ايه؟ بس الشقة دي واضح انها متسابة مفيش حد. فكرة مجنونة، فعلا مجنونة. انا هجيب الشنطة من الجنينة وهقعد هنا. ايوه اه والله، ايه يعني كده كده محدش واضح انه بيجي الشقة دي ولما ييجوا نبقى نمشي يعني، وانا هسرقها يعني. نزلت جبت الشنطة اللي كنت سايبها في الجنينة ووقفت ابص على الشباك من الجنينة، لقيت الشباك مقفول قفلت السنين زي ما بيقولوا. طيب لما رجعت بحاول انور نور الشقه اللي كان منور من شويه، ما نورش. نورت بموبايلي وبدات ادور على اي مفاتيح نور تانية نور، مفيش، مش لاقي يعني. كل ما نور اضغط على زرار نور مفيش حاجه بتنور. طيب لحد ما لقيت لمبة صغيرة نورت الحمد لله، يعني كانت عاملة زي اللمبة اللي بتعاني كده في وسط الضلمة علشان تبان يبان نورها. الشقة ما فيهاش غير كام كرسي تحديدا قدام متهلكين، لا في بقى سراير ولا في اي حاجة. عملت ايه؟ قمت مطلع حاجة من لبسي اللي في الشنطة وحطيته على الارض وعملت الشنطة زي المخدة وحطيت راسي ونمت. نمت نوم ما نمتوش فعلا من زمان، نوم واحد مطمن ان فيه حيطة او حيطين تلاتة لمينه. لكني صحيت فجأة، عارف لما تصحى قلقان ومش عارف ايه السبب؟ صحيت فجأة قلبي مقبوض، وأول ما صحيت بدأت أسمع صوت زي ما يكون في حاجة، حد ماشي على الأرض حافي أو بيزحف برجليه على الأرض زي صوت ما أعرفش أقول عليه فحيح ولا ايه، صوت حد حافي ماشي كده بيجرجر رجليه على البلاط. طلعت برا الأوضة وبصيت، كان معايا الموبايل ونورت مفيش حاجة. رجعت الأوضة الصوت رجع تاني وجاي من الطرقة ومن الصالة. رجعت تاني الصالة مفيش حاجة. رجعت الأوضة لقيت حد واقف في وشي. من الخض الحقيقة وقعت على الأرض وعلى ظهري وبصيت قدامي مفيش حد، مفيش حد موجود. قلت ايه البداية دي بقى؟ الشقة المعفرطة دي بقى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بقول لكم ايه، والله لو اتشقلبتوا لو مشيتوا على ودانكم وشعركوا انا مش هسيب الشقة دي، مش هسيبها، ريحوا نفسكم. تقريبا انا ما قلت الكلمة دي في ناس زعلت او في حاجة حصلت، لان كل الاصوات دي طلعت فجأة واختفت. مع الصرخة دي ومع اللي حصل ده كله لقيتني بفتح عينيا وكأني كنت نايم أو كان ده كابوس أو كنت غايب عن الوعي. فتحت عينيا على صوت حد بيزعق، حد بيزعق بصوت عالي. فتحت عينيا مفيش، لقيت مفيش حاجة موجودة الحقيقة. شباك الأوضة اللي كنت فيها كان مفتوح مع أن أنا متأكد أنه كان مقفول، الشقة كلها كانت شبابيكها مقفولة. طيب عادي، جايز الهواء فتح ولا جايز أي حاجة. واضح ان في حاجات في الشقة، بس أنا واخد الموضوع بتريقة وقلت فعلا أنا مش همشي. تتجننوا تتعفرتوا، أنا قاعد، اللي هيمشيني ربنا بقى سبحانه وتعالى بقى لحد ما يبعت لي أصحاب البيت. أنا ما بقتناش بالعفاريت بصراحة، أنا راجل دكتور وكل حاجة ليها تفسير علمي عندي. صوت الحنفية في الحمام اشتغلت فجأة واتفتحت فجأة. رحت على الحمام قلت لها طيب تعالي أهلا وسهلا، وبدأت أغسل وشي واخد الموضوع ببساطة عادي جدا. قفلتها ومشيت، الحنفية فتحت تاني. طيب ماشي، وآخرتها قفلتها تاني، وطيتها بقفلها وقرت عليها كده قوي، وبرفع راسي ببص في المراية لقيت فيه شخص واقف ورايا. أيوة، انعكاس لحد واقف ورايا. بصيت بسرعة ورايا، مفيش حد الحقيقة، مفيش حد. بصيت تاني في المراية، مفيش حد. بصيت ورايا، مفيش حد. أنا هتجنن خلاص. لكن وأنا ببص في المراية المرة الأخيرة لاحظت إن الستارة بتاعت البانيو بتتحرك. هي كانت مقفولة وبتتحرك ببطء شديد علشان تتفتح. بصراحة ما استنيتش، يعني خرجت من الحمام أجري. دخلت الأوضة اللي فيها الشنطة وغيرت هدومي، قلت لا أنا هنزل بقى أجيب فطار وأشوف إيه اللي ورايا وأدور على شغل، ولما أرجع بقى وأنا بكلم نفسي في الشقة، لما أرجع بقى أبقى أفتح الستارة وتبقوا تطلعوا تعملوا الجولة بتاعتكم. أنتوا بتطلعوا بالليل ما بتطلعوش بالنهار، عادي عادي ولا إيه؟ مش أنتوا سامعيني ولا مش سامعيني؟ كده اطمنت إن هما سامعيني الحمد لله. نزلت الشارع ولقيت صوت بينادي عليا وانا ماشي في الشارع، يا استاذ يا استاذ. بصيت لقيت عم حمدان بيقول لي انت فين يا باشا؟ خلاص احنا ما اتفقناش على كده يعني، خلاص. قلت له معلش والله يا عم حمدان، بس انا ما كنتش لاقي حته بات فيها، فقلت في مكان تاني وقلت انام فيه وكده. كده كنت هجي اقول للراجل ايه، اقول له في كسرت باب شقه ودخلت، يا نهار اسود اقول له ايه؟ ببقى عمال اجيب كلمه من الشرق وكلمه من الغرب. وقلت له والله كنت، قال لي يا استاذ بس ما تسيبنيش 3 ايام يا استاذ. قلت له سيبك قد ايه؟ قال لي 3 ايام. يا عم ده انت حتى تعالى وقول لي مش عايز، خلاص يعني ده يعني من الذوق يعني. قلت له انا كنت معاك الراجل انت امبارح، 3 ايام ايه؟ قال لي امبارح ايه يا استاذ، حضرتك كنت معايا يوم الاحد والنهارده الخميس. انت بتتهرب على العموم، مبروك يا باشا على الشقه الجديده. فين بقى الشقه؟ قول لي بقى لقيتها فين. قلت له لا هي في الشارع اللي انت ده، بس في اوله كده انا ما اعرفش الحقيقه اسامي الشوارع، عارف العماره. وبدات اوصف له، لقيت الراجل بيقول لي نعم. قلت له ايه نعم ايه بتاعت سمسار ولا في ايه يا عم في ايه؟ قال لي طب ماشي خلاص يلا سلام عليكم. الراجل زي ما يكون غلطت فيه تقريبا. قلت له استنى يا عم اصبر يا عم، مفيش مشي. دخلت مطعم وفطرت يعني على قدي بجزء من الفلوس اللي معايا، وبدأت ادور على يعني شغل بقى، جولة البحث عن العمل. لقيت شغلانة كويسة الحمد لله، انا ما عنديش مشكلة ان انا اشتغل اي حاجة طالما ما تغضبش ربنا. اشتغلت بيقولوا عليها كده هنا في القاهرة الطيار أو بتاع ديليفري، وقالوا هيسلموني موتوسيكل عهدة وبكرة تيجي تستلم الشغل. الحمد لله فرحان ومبسوط جدا، أخيرا هنشتغل. وفكرت بقى خلاص الدنيا ممكن تستقر بقى، ومع أول مرتب أسيب الشقة العجيبة المتعفراتة دي وأسيبها للي قاعدين فيها دول، وأروح بقى أشوف أي حاجة عند عم حمدان ده. روحت الحمد لله عادي جدا، ودخلت من التعب يعني غسلت وشي بسرعه وبصيت على المرايه كده واخد الموضوع فعلا الحقيقه بهزار يعني، وبصيت مفيش اي حاجه وبصيت على الستاره من بره كده قلت لها خليكي لو هتفتحي في بكره بقى الصبح ميعادنا بقى، بس انا عايز انام دلوقتي. ودخلت ونمت فعلا. انا اكتر حاجة ممكن ترعبني في حياتي القطط، معرفش انتوا بتحبوها على ايه. انا لو جالي قطة ممكن يعني فعلا في اللحظة دي انط من الشباك، معرفش. هتقولي دكتور ما بتخافش من العفاريت وبتخاف من القطط؟ ايوه بخاف منها، بخاف منها ومن صوتها. طبعا فتحت عينيا وبدأت فعلا أخاف، كمشت كده في مكاني وأنا قاعد وحضنت الشنطة زي العيال الصغيرة، لأني لقيت في قطة داخلة من باب الأوضة، جلدها أو شعرها أسود لكنه مش مغطي جسمها كله، زي ما تكون في حتت، مش زي ما يكون في حتت كتير متشال من عليها الشعر، فباين اللحم بتاعها أو الجلد. لونها الأسود نفسه حتى لو شعرها كامل، أنا بخاف من القطط لو لونها أحمر، أنا هخاف من أي لون، ما بالك سودة والشعر متقطع وفي حتت مكشوفة منها من اللحم. أنا فعلا تشليت بقى في مكاني وقاعد وعمال أقولها امشي امشي من هنا، والغريبة انها مشي يعني، ما اعرفش انا ايه سري باتع، وهي فعلا الكلمتين وشوها فعلا ايوه مشيت، خرجت بسرعة كمان برا الأوضة. حسيت ان جسمي حالة الشلل والتكتيفة اللي انا كنت فيها دي بدأت تفك، وقدرت احرك اطرافي وقمت امشي برا الأوضة علشان اشوف الزفتة دي جاية منين علشان تمشي، ده اذا كانت جاية من حتة يعني. لكن طلعت لقيت الطرقة عبارة عن كمية قطط كلها واقفة جنب بعض وبتبص لي، ولا بتناونو ولا بتعمل صوت، كلهم واقفين. وراهم في ركن من الطرقة كان في واحد قاعد، بني آدم وصفه بالظبط، هو كان قاعد في ركن زي ما بقول لكم في الطرقة وحاطط وشه بين رجليه وكأنه بيعيط أو خايف من حاجة، وانتوا بدأتوا تبانوا خلاص بقى يعني واضح. والقطة اللي خرجت اللي كانت مشوهة دي ظهرت، او من وسط القطط لقيتها بتتحرك، هم واقفين زي التماثيل كلهم بيبصوا لي بصه واحده، وشكلهم كلهم شبه بعض، لون غامق جدا، والنور اصلا في اللمبه اليتيمه اللي في الطرقه اصلا منوره حاجه بسيطه، وبدات هي تتحرك من وسطهم وبدات تروح عند الراجل ده او عند الكائن ده اللي قاعد الحقيقه، وراحت عنده وبدأت زي ما بيقولوا كده تتمسح في رجليه وهو قاعد. بدأ يمد ايده ويطبطب عليها، ويا ريتني ما شفت ايده ولا عايز افتكر شكل ايده ايه. نفس الحاجات المسلوخة المتقطعة في جلد القطة في نفس ايده، جلد كتير متقطع زي المحروق، وبدأ يطبطب عليها. كل ده وهو لسه حاطط وشه بين رجليه، لكنه رفع وشه نفس اللي في ايديه في وشه ببشاعة، وش مشوه زي ما يكون محروق مسلوخ زي ما يعني يكون عليه حاجة بتغلي، حاجة صعبة جدا. هعمل ايه هعمل ايه. فضلت واقف وهو قاعد بيبص لي ومبتسم ورافع وشه. بدا اللي يحصل كالاتي: بدات القطط، الجيش اللي كان واقف من القطط الكتير جدا، بدات تتحرك وتمشي، تدخل اللي تدخل تحت الكرسي، واللي تدخل في الصاله مش عارف ايه تحت الكام كرسي الغلابه اللي موجودين، واللي يختفوا فركان في البيت او في الشقه وما شوفهمش فعلا. وهو قام وعمل زيهم بالظبط، لكنه الباشا عمل ايه؟ فتح باب الشقه وخرج، وخرجت معاه او وراه نفس الجميله القطه المرعبه المشوهه دي، خرجت معاه. لقيتني قاعد في البيت لوحدي وكل حاجة رجعت كما كانت، بس كما كانت ايه؟ خلاص خلصت خلصت. كانت الشمس مبدئيا بالنهار طلع عايز ادخل الحمام مبدأ يومي زي البني ادمين الطبيعيين. خفت، غيرت هدومي في الأوضة ونزلت ورحت على الشغل. لقيت الشاب اللي قال لي اول ما قال لي اللي كان قال لي قبل كده بكرة هتستلم الشغل، اول ما شافني قال لي: جرى ايه يا عم؟ في ايه؟ انت مختفي بقالك مدة. قلت له: في ايه؟ في ايه يا عم مختفي؟ انت هتقولي بقى انت كمان ولا ايه؟ قال لي: مش انت اتقالك معادك تيجي 9 الصبح، انت جاي لنا دلوقتي العصر؟ قلت له: انا طالع من الشقة والنور والنهار كان لسه بيبدأ. قال لي: بقولك ايه، ما تقولش كده بقى قدام المدير، هيقول عليك مخك ضارب او بتضرب حاجة. خلاص ادخل بقى بكلمتين كده وتأسف وخلاص، وقول له حصل ظروف وهو هتعدي. دخلت وقابلت بقى المدير، او تقريبا هو المدير هو صاحب المكان في نفس الوقت، معلقش لانه قال لي: انت شغلك اصلا هيبقى من 9 بالليل لحد 9 صباحا، يعني شغلك كله ليلي وهتستلم من الليله دي. قلت له: طيب ودلوقتي؟ قال لي: لا روح وتعال لنا بقى الساعه 9 بالليل عشان ما تنامش وانت سايق. قلت له: طب ما فيش مكان تبع الشغل بات فيه؟ قال لي: ايه يا ابني احنا فاتحينه سبيل؟ لا مفيش طبعا، يلا يا ابني من هنا، يلا توكل على الله، لما تبقى تقبض يبقى روح اجر، شوف زمايلك بيأجروا فين ولا روح اجر عندهم، ما تشغلوش في بلدكم ليه؟ انتوا جايين لنا هنا تقولون عايزين نعيشكم؟ قلت له: خلاص خلاص انا اسف انا اسف انا اسف. طلعت الشارع مفيش في دماغي غير حاجه واحده، غير عم حمدان، ما اعرفش هو اللي جه على بالي. فضلت اسال على عنوانه واجيبه يمين شمال واسال لحد ما وصلت له. ليه اسال فعلا ما يدوش؟ فتحت ست في سنه اكيد مراته، قلت لها: السلام عليكم يا حاجه. قالت لي: عليكم السلام، مين؟ قلت لها: انا كنت عايز عم حمدان عشان عايز شقه. قالت لي: طب استنى هصحيه. وسابتني على الباب ودخلت، وبعد شويه خرج، واول ما شافني قال لي: ايه اللي جابك هنا؟ انت عايز منا ايه يا ابني؟ قلت له: في ايه يا عم؟ قال لي: انت تغور من هنا، مش عايز اشوف خلقتك. قلت له: ايه يا عم الحاج، في ايه؟ وانا عملت لك حاجه؟ ده كله عشان ما خدتش الشقه. خلاص ما انا جاي اقول لك شوف لي شقه تانية، بس انا عايز اسالك شويه على الشقه اللي انا فيها. راجل ما فيش امر زي البف وشي الحقيقه. بس برضو معنى رزع البف وشي واللي عمله ده ان الموضوع فيه حاجه، يعني قناعاتي الشخصية لازم ارميها على جنب بقى وابتدى اتعامل ان في حاجات في الدنيا غيرنا، في حاجات لازم اقتنع انها عايشة معانا. مشيت في شارع وما شاء الله عليا كلت وعملت، ونسيت ان في محل شغل. من الغم والله العظيم غصب عني، من الهم والغم اللي انا فيه، ما بص في الساعة لقيتها 11 بصراحة، قلت يا خرابي، رحت في داهية. رحت يعني عشان انا اول يوم برضو ما حصلش حاجه، قعدت مع واحد في الشغل وفهمني نظام وطلعت اول اوردر الحقيقه. وانا ماشي بالموتوسيكل والدنيا تمام، بس انا تعبان مجهد عايز انام عادي. مشيت، لكن فجاه ظهر قدامي واحد في الطريق. عارفين واحد اوصفه ايه ولا مش عارفين؟ اكيد عرفتوه. واحد جلد ايده متشال، وشه متقطع، الشكل ده احنا تعودنا عليه وبقى أليف ومألوف بالنسبة لنا. اللي حصل ان انا اتقلبت بالموتوسيكل الحقيقة، حاولت اقوم، قمت بالعافية. طبعا الدنيا الاوردر اللي معايا اتقلب في الارض، ورجعت المحل والناس اول ما شافوني طبعا اضطرت طردت كده يعني الحمد لله. حتى اقول للراجل والله العظيم غصب عني في واحد طلع قدامي، مش هقوله بقى، قلت له في واحد طلع قدامي وظهر قدامي فجاه، انا عامل ايه؟ كنت يعني انت يهمك الاوردر يوصل ولا كنت موت واحد؟ قال لي: ولما فديته بقى واتقلبت هو فين؟ قلت له: لا ما هو ما شفتوش بعدها الحقيقه. الراجل بص لي وضحك كده قال لي انت مصدق نفسك يا ابني؟ انتوا بتقولنا منين؟ هي احنا ناقصين بلاوي، ما تخليكوا في بلدكوا وتشتغلوا هناك، انتوا بتيجوا عندنا هنا بقى مخكوا يضرب. يا ابني روح يا ابني ارجع بلدك واشتغل شغلانه تفهم فيها. قلت له انت كل ما تكلمني تقول لي بلدك انا حاسس ان انا جاي من تحت الارض. الموضوع يكاد يكون قلب لخناقه وكنا هنضرب بعض. انا بتلكك خلاص بقى. طب انا هروح فين؟ والله لا اروح، وانا عندي ايه هروح بقى اروح واللي يحصل يحصل عادي. يلا انتوا مستنيني انا جاي لكم. انا واحد مخه لسعه، خايف خايف، انا مش هكذب انا جبان وخايف ومرعوب، بس هو انت عندك حاله من الياس مزوجه بخوف، في بقى مزيج غريب كده مش عارف اسميه، ده بقى تناحه ولا ايه؟ دخلت عايز ادخل الحمام. في الكام يوم يعني في الكام لحظات اللي قعدتها في البيت، يعني الساعات الغريبه واللي العمر بيتسرق جوه، كنت جبت كام لمبه كده ويعني في الخفيف كده على قد حالي يعني، وكان من ضمنهم الحمام اللي اتحط فيه لمبه. دخلت، اول ما دخلت وبغسل وشي ستاره البانيو بتتهز، والعظيم انا فقر وفقري، فما بصيت في المرايه قلت هو انت مستنياني؟ انت عايزه تكملي الشو بتاعك؟ يلا. وانا انا انا انا يعني زي ما يقولوا شر الباليه ما يضحك، انا بضحك على اللي انا بقوله، بس وانا عايشه الموضوع كان صعب قوي. فضلت واقف بصراحه، اتلفت علشان اشوفها، انا متعود ان انا لما بتلفت الاقي الحاجه ما بتحصلش، لكن لا لقيت الستاره فعلا بتتحرك. ايوه بتتحرك. اتفتحت لحد نص مساحة البانيو بس كده مثلا. البانيو كان عالي لدرجة اللي هو مش سهل تشوف أرض البانيو وانت واقف عند الحوض بعيد عنه شوية. لكني شفت حاجة تانية، شفت إيدين صغيرة زي ما يكون حد أو طفلة أو طفل بيسند علشان يخرج برا البانيو، نفس الشكل المسلوخة والتقطيع والحاجات دي، بس غرقانة كمية دم، ولدرجة انها محطت ايديها على على على السور البانيو من برا، تلطيخ دم بقى في كل حتة. وبدأت الايدين يطلع وراها الوش، ما طلعتش طفلة، ما عرفش انا ليه الايدين شفتها صغيرة، بس طلع نفس الشخص. وبدأ يقف ويشد في الستارة ويتسند عليها علشان يقف. الموضوع بقى بجد، والموضوع ان انا في قدامي عفريت ولا شبح ولا روح حد مقتول ولا حاجة طلع لي وانا جوه الحمام. والحمد لله، وزي ما بيحصل في الحاجات دي في نفس اللحظة الكهرباء اتقطعت. ولك أن تتخيل هذه اللحظات العصيبة اللي انت عارف ان في قدامك في الحمام البانيو بتاع الحمام طالع منه عفريت، وكان بيستعد انه يخرج علشان يفترسني او يعني يعمل اي حاجه يعني، والكهرباء اتقطعت، وبيني وبينه يعني نقول سنتيمترات قليله. كل ده انت مستني اللي هيحصل. رجلي مش قادره تتحرك ان انا اخرج من الحمام، حاله كده سميها شلل، سميها حاجه حصلت لي كده ان انا اتشليت مكاني. كملت. شكرا. واو واو. ده كان في ودني، مش صوت بس، النفس ده كان في ودني، والهواء السخن اللي طالع مع النفس ده كان في ودني. زي النجدة اللي بتيجي من السماء، لقيت فيه كشاف جاي نوره من بره، ولقيتني بتشد من الحمام. طبعا أنا فاقد النطق وفاقد أي حاجة وبتشد بسرعة، ولقيتني بجري مع اللي بيشدني ومش شايف هو مين، لكن عمال يقول يلا يلا يلا من هنا يلا. لما طلعنا برا الشقة لقيته مين؟ لقيته عم حمدان. قلت له انت قال لي وانا كنت هسيبك كانش ينفع يا ابني، كانش ينفع ابدا، تعال معي. رحت عنده البيت، دخلني ومراته قاعدة، قال لي بص يا ابني كان في واحد في العمارة اللي انت فيها دي، بس هو ما نعرفش يا ابني ده كان ايه اصلا، واحد ساحر ولا دجال ولا ما نعرفش عنه حاجة يعني. ما كدبش، مش ما نعرفش، لا الحقيقة نعرف، بس هو الناس استغفر الله العظيم كانت بتعتبره بتعامله زي ما يكون ربنا. استغفر الله يا ابني استغفر الله، بس الناس كانت بيجيله من كل حتة ويقولوا سيدنا سيدنا سيدنا. احنا كنا بعيد خالص عن الحاجات دي يا ابني، لكن حصل ان بنتي تعبت تعب شديد والاطباء عجزوا وما عرفوش يعملوا فيها حاجه، وبدات تحلم بكوابيس، بتقول بتشوف ناس شكلها وحش في الحمام، وبتصحى تلاقيهم واقفين قدام السرير. اللي قالته ده كان قريب قوي من اللي قالته بنت جارتنا عفاف، كانت بتقول كده وبتقول انها ودتها لسيدنا ده وبنتها خفت. وبدأنا نقتنع ان البنت يا ابني ممسوسة، يعني بنتنا تمست. قالوا لنا الراجل ده في جن بيخدمه وبيقدر يساعد، وقالوا لنا روحوا له، ورحنا. دخلنا لقينا قاعد بيقول اللي زي ناس لحوة تخرج الا المعلول. ايه ده؟ ايه؟ بصينا ما فهمناش. ناس لحوة تخرج الا المعلول، وبيقولها يا ابني بشكل بقى يخوف صراحة يعني. قلت له يعني ايه؟ قال لي احنا فهمنا انه بيقول الستات كلها تخرج. انا قلت لمراتي خروجي، وخرجت فعلا، وكان يا ابني معاه قطه سودا. قطه كان شكلها وحش قوي، تخوف. عمل ايه؟ جاب سكينه وقام قاطع حته من الشعر بتاع الفرو بتاع القطه، وبدا يدوس على القطه، والقطه تصرخ تصرخ. قلت له قطع شعر منها؟ قال لي اه قطع شعر، والقطة عمالة تزعق وتصرخ من اللي بيحصل فيها. وبعدين مكان الجرح يا ابني جاب كوباية وبدأ الدم ينقط فيها. كانتش اي كوباية، كوباية عاملة زي الفخار ومرسوم عليها رسم غريب. وقام رامي القطة، القطة قامت تجري ولا كأنها يا ابني اتعورت ولا اتصابت ولا اي حاجة. وطلع كتاب وقرب الكوباية من بقه وبدأ يهمس في الكوباية، ولقيته قفل الكتاب ومد ايده اللي فيها الكوباية وقال خليها تشرب تشرب حالا، والسر في المحلول هيشفي المعلول. قلت له خليت بنتك تشرب دم؟ خليت بنتك تشرب دم قطط؟ قال لي ما هي بنتي رفضت يا ابني في الاول، بس الراجل قال كتفها، كتفتها له يا ابني وسقاها بالعافية. اللي حصل انها بعد ما شربته فضلت تتشنج واحنا مش عارفين نعمل ايه. اقول له بنتي هتموت مني يا سيدنا، بنتي هتموت. يقول لي مالكش دعوه سيبها. وقال لي بكره الخلاص من العله، بكره الخلاص من العله، امشوا دلوقتي. ومشينا. قلت له طبعا بنتك ولا خفت ولا شافت اي حاجه خالص. قال لي فضلت 3 ايام يا ابني نايمه ما بتصحاش، ماتت بعد 3 ايام. حلفت ان انا هنتقم وجمعت الناس ورحنا البيت وولعنا فيه، ولعنا في كل حته في البيت وهو جواه، مش انا لوحدي، كل اهل الحته ساعدوني وموتناه. بس اللي حصل انها بعدها العماره بقت ملعونه يا ابني، كل سكان العماره بعد ما الراجل ده مات ماتوا كلهم محروقين، وكل اللي شاركوا في العمله اللي عملناها دي اللي اتجنن واللي اتمس واللي. قلت له انت جرالك ايه يا عم حمدان؟ قال لي يا ابني انا حصل لي حادثه ورجلي اللي انت شايفها دي متركبه، دي مش رجلي. قلت له ايه يعني كان بيموت فيك وهو ميت يعني؟ قال لي ما اعرفش. المكان كله اتلعن والعمارة اتلعنت ومحدش بقى عايش ولا ساكن فيها ولا هيقرب منها. قلت له محدش خالص؟ انت كنت بتقول واحد والتاني وخلصنا، في ايه تقصد ايه؟ قال لي في واحد يا ابني زيك كده زي حالتك كان جه وكان بيدور على شقة ودخل الشقة دي واختفى بعدها زي ما انت بتختفي وترجع. اختفى مرة والتانية والتالتة، وفي المرة التالتة قلت له ما تدخلش الشقة تاني، ما تدخلش الشقة تاني. ما سمعش كلامي. لقيناه مرمي قدام العمارة يا ابني وجلده مسلوخ. يا ابني هقولها لك، ما تدخلش الشقة تاني، ما تدخلش الشقة تاني. كفاية الله يكرمك، كفاية علينا كده. قلت له طب انتوا يعني جثة البتاع ده فين؟ قال لي ما نعرفش عنها اي حاجة، ولا حد شافها ولا حد لقاها ولا حد يعرف عنها اي حاجة، ولا حد بيفكر يدخل الشقة دي. قلت له طب انت دخلت عليا ازاي؟ قال لي لا انا كسرت الباب. هو انت يا استاذ فاكرني عايز اذيك يعني؟ قلت له طب انا المطلوب مني اعمل ايه دلوقتي؟ قال لي المطلوب منك تروح، امشي، سافر، ارجع، هو بعد عن الحتة دي خالص. الشقة دي يا ابني بيقولوا عليها عاملة زي النداهة، بتنادي على الناس، بتنادي على الضحية بتاعتها. واللي اعرفه ان اللي دخل هو كان واحد وما رجعش. انا بقولك بلاش تكررها تاني لا تحصله. مشيت وسبت عم حمدان وانا مش عايز هرجع. هرجع لمين؟ مش هرجع البلد تاني، والناس هنا انا عرفتهم، هدور هنا على شقة تانية. بس هل هو هيسيبني؟ ما انا لو سبت الشقة هيسيبني. هيسيبني، بس انا عايز ارجع. ما هو ما عملليش حاجة عادي، ما الكام مرة اللي دخلت حتى لما كانوا بيظهر مفيش حاجة حصل. هو يعني لو كان حمدان دخل وما دخلش وما لحقنيش ما كانش هيعمل حاجة، ما لو كانوا عايزين يعملوا حاجة ما كانوا عملوا فيها من أول يوم، مش كده برضو ولا إيه؟ أنا ما بخافش. أنا ما بخافش، أنا هرجع. هرجع، وكتبت الحاجات دي قبل ما أرجع، وسبت الجواب ده وبعته للي يهمه الأمر زي ما بيقول. لو بعتلكوا جواب تاني يبقى أنا خرجت، ويبقى انا قدرت اثبت ان انا اقدر اعيش مع الجن ومع العفاريت عادي، وما بيخافوا من اللي ما بيخافش منهم وبيعملوا له حساب، لكن اللي بيصدق ويبقى جبان وخايف بيلعنوه. انا هرجع، لو رجعت وزي ما قلت لكم جيت حكيت يبقى انا عايش، لو ما رجعتش ادهولي بقى بالرحمه.